بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله لنا ولكم القبول، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. لا يزال الحديث موصولا يا إخوة عن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل وتعليمه للنبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين. وتكلمنا في المجلس السابق عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بذلك وما بعده، وأقره جبريل على ذلك، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال جبريل صدقت. إذن عندنا الآن الجزء الثاني من تفسير الإسلام الذي فسره به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تقيم الصلاة. وتقيم الصلاة هو الركن الثاني، إقامة الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، لأن الركن الأول التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. يدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ومعنى بني يعني أسس الإسلام وقام على خمسة أركان. وركن الشيء، الركن هو الذي لا يمكن وجود الشيء إلا به، لا يمكن أن يقوم الشيء إلا عليه، كأركان المنزل جوانبه، فإن المنزل لا ينتفع به إلا إذا قامت الأركان كلها. إذن أركان الإسلام خمسة. إذن الركن الثاني ما هو؟ ما هو الركن الثاني؟ إقام الصلاة. وإقام الصلاة يا إخوة، إقام الصلاة نعم ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وقد دل لذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب والسنة وإجماع الأمة دل على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام. فمن الكتاب قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآيات أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى، يعني تأمر بالزكاة وتأمر بالصلاة، وأحيانا تذكر أن الصلاة من صفات المؤمنين ومن صفات المتقين. المهم أن الآيات الدالة على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام كثيرة في كتاب الله عز وجل. وأما الأحاديث فأحاديث كثيرة، من أحاديث ابن عمر الذي سمعتم: بني الإسلام على خمس، وقد أجمعت الأمة على وجوب الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وأن من أنكر وجوبها، انتبهوا، وأن من أنكر وجوبها يعني وجوب الصلاة وهو مقيم بين المسلمين كفر كفرا أكبر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذا كان مثله لا يجهل ذلك، لكن إذا كان مثله يجهل حكم الصلاة، يعني لكونه ما عاش بين الكفار أو أنه حديث عهد بالكفر يعني أسلم حديثا، فهذا يعرف بالصلاة إذا أنكر وجوبها، يقال الصلاة واجبة والصلاة ركن من أركان الإسلام، ويبين له الحكم الشرعي، فإذا أصر على ذلك فهو كافر، فهو كافر، نعوذ بالله من الكفر. طيب الذي لا يصلي، الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لا يصلي بالمرة، ما حكمه؟ هذا يا إخوة على قسمين، انتبهوا، الذي لا يصلي على قسمين، هل يكفر أو لا يكفر؟ نقول قسمان. القسم الأول ترك الصلاة جحدا لوجوبها، يعني يقول الصلاة ليست واجبة، ومثله لا يجهل هذا الأمر، يعني مثله يعلم، عاش بين المسلمين ويسمع العلم والعلماء يتحدثون عن ذلك ويقول الصلاة ليست واجبة، أنكر وجوبها، فهذا يكفر بإجماع المسلمين، حتى ولو صلى، حتى لو صلى وهو ينكر وجوب الصلاة فهو كافر والعياذ بالله. القسم الثاني من امتنع من الصلاة تهاونا وكسلا، يعني لا لم يمنعه ذلك من أن الصلاة غير واجبة، لم يجحد الوجوب لكنه تهاون وكسل ترك الصلاة. هذا القسم يا إخوة اختلف العلماء في حكمه، والذي صححه كثير من المسلمين، كثير من العلماء، ودلت النصوص الشرعية عليه، هو أنه يكفر أيضا، أنه يكفر أيضا إذا تركها تهاونا وكسلا. الدليل على ذلك ما يلي: أولا قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ظاهر الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة يقاتلون، لا يخلى سبيلهم، والمسلم لا يجوز قتاله، فدل على أنهم يكفرون بذلك. الآية الثانية قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إذا لم يكونوا كذلك ليسوا إخوانا لنا في الدين. وأيضا من القرآن قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فالصلاة واجبة، وأن من تركها والعياذ بالله يكفر مطلقا، سواء كان جاحدا لوجوبها أو تهاونا وكسلا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، الحديث أخرجه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن الصلاة علامة على الإسلام والإيمان. والأدلة كثيرة في هذا الباب يا إخوة، الأدلة في هذا الباب كثيرة، والعلماء متفقون على أن تارك الصلاة إذا كان جحدا لوجوبها يستتاب، وإذا لم يكن كذلك يقتل، كذلك إذا كان تركه لا تهاونا وكسلا فإنه لابد أن يعاقب ويجازى ويعزر. فمنهم من قال يقتل كفرا وهو الأقرب، ومنهم من قال يقتل حدا، ومنهم من قال يسجن حتى يموت إذا لم يصلي. هذا بالنسبة للصلاة وحكم تاركها. الصلاة يا إخوة المكتوبة خمس صلوات، وهي معروفة ولله الحمد والمنة، خمس صلوات، والأدلة متواترة على بيان كيفيتها وصفتها، الخمس الصلوات. هذه الصلوات الخمس لها وقت لا تصلى إلا فيه، ولا تصح إلا في وقتها إلا لعذر شرعي، قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن لها وقت، وجبريل عليه السلام بين أوقات الصلوات الخمس نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فبين بداية الوقت ونهاية الوقت. والصلاة في أول وقتها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي؟ قال الصلاة لأول وقتها، وفي لفظ الصلاة على وقتها، فالصلاة لأول وقتها أفضل. إلا في حالتين، إلا في حالتين، وهاتان الحالتان دلت عليهما النصوص. الحالة الأولى تأخير الصلاة، صلاة العشاء، إلى ثلث الليل الأول، إذا لم تكن جماعة تفوت السنة أن تؤخر حتى يذهب ثلث الليل الأول. والثانية صلاة الظهر، إذا كان في حر شديد في البرية السنة أنها تؤخر حتى يبرد الجو. طيب اسمعوا يا إخوة فوائد الصلاة قبل أن ندخل في بيان بعض الأحكام المتعلقة بها باختصار. الصلاة يا إخوة هي الصلة بين العبد وبين المعبود، بين الخالق وبين المخلوق، صلاة صلة. فإذا حفظ هذه الصلة، إذا حفظ العبد هذه الصلة كانت صلته بالله وثيقة، وإذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذن صلة، كل يوم تتصل أيها المكلف بربك خمس مرات وتناجيه، والله عز وجل يجعل لك جزاء وافرا موفرا على هذا العمل. هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الصلاة يا إخوة بنهر على باب أحدنا، باب على نهر على باب أحدنا نغتسل منه خمس، يغتسل منه صاحب المنزل خمس مرات، خمس مرات يغتسل في هذا النهر، هل يبقى عليه من الدرن شيء في البدن؟ هل يبقى عليه درن؟ لا. كذلك الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة لا يبقى عليه ذنب، ولله الحمد والمنة. قال عليه الصلاة والسلام رأيتم لو كان على باب أحدكم نهر يغتسل منه خمس مرات أكان يبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلكم الصلاة، كذلكم الصلاة، يعني لا يبقى عليه من درن الذنوب شيء. ثالثا، الصلاة يا إخوة فرضت فوق سبع سماوات. ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة للصلاة، لأن الأحكام الشرعية كانت تفرض في الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينزل جبريل ويبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحكم الشرعي. فالزكاة فرضت في الأرض، وكذلك الصوم صوم رمضان، وكذلك الحج وسائر الأحكام الشرعية، إلا الصلاة فرضت فوق سبع سماوات ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكم فرضت؟ فرضت خمسون صلاة، خمسون صلاة. أتدرون يا إخوة لو بقي الحال على خمسين صلاة كم يكون بين الصلاة والصلاة من الوقت؟ 13 دقيقة تقريبا، 13 دقيقة بين الصلاة والصلاة. إذن يكون الإنسان يعني بصفة دائمة في صلاة، أليس في هذا مشقة؟ في هذا مشقة، أول ما فرضت الصلوات خمسون، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ موسى بذلك. موسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، لأن موسى جرب الأمم قبل ذلك. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فحط خمسا، وما زال يتردد بين جبريل، بين موسى وبين الله عز وجل، وفي كل مرة يحط عليه الصلاة يحط الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات حتى بلغت خمسا، بلغت خمس. ومع هذا أيضا موسى عليه السلام أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى الله فيسأله التخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام لقد استحييت من ربي، استحييت من ربي، يعني تسع مرات ويتردد عليه على الله عز وجل ويسأله التخفيف، قال استحييت من ربي. فقال الله عز وجل ها قال الله عز وجل هن خمس في العدد خمسون في الأجر لا يبدل القول لدي خمس. طيب يا إخوة، الآن لو فرضنا أن وقت الصلاة الواحدة لو فرضنا أنه عشرون دقيقة، خمس صلوات في عشرين بكم؟ مئة دقيقة، من كم؟ من 24 ساعة، أليس كذلك؟ أليس في هذا تيسير على المسلمين؟ ليس في هذا مشقة يا إخوة، لكن الشيطان عدو الإنسان لا يريد خيرا للإنسان، ولذلك تجدون كثيرا من الناس الآن مضيع للصلاة وهو يقول أنه مسلم، مضيع للصلاة وهو يدعي أنه مسلم يزعم الإسلام، لكن هذه دعوة باطلة، لأن الدعوة لا بد لها من دليل، وبما أن الدليل هنا لم يوجد ولم يدلل من يقول أنه مسلم لم يدلل على هذه الدعوة بالصلاة، قلنا إن هذه دعوة باطلة، دعوة باطلة. نعم. طيب، هذه مكانة الصلاة في الإسلام وفوائد الصلاة وما يتعلق بذلك، لكن يا إخوة الصلاة لها أركان وشروط وواجبات وسنن لا بد أن تعلم. وقبل هذا نقول إن الصلاة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، فرض ونافلة. فالفرض يا إخوة خمس كما تعلمون، وليس لأحد فيها فضل ولا منة، لأنها واجبة، واجبة بأصل الشرع. ونافلة هذه فيها أجر عظيم، لأن صلاة النافلة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد بها التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، من أفضل أعمال البدن، يعني لا يفضل صلاة النافلة من أعمال البدن إلا الجهاد وتعليم العلم وتعلمه، تعلم العلم وتعليمه، وخصوصا صلاة الليل. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الليل، قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، صلاة الليل. وقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذن هذه الصلاة لها أركان، هذه الأركان لا بد منها، لا تسقط لا عمدا ولا يعني إن سقطت عمدا بطلت الصلاة كلها، وإن سقط واحد منها سهوا فعليك أن تأتي بالركعة وتسجد سجود السهو. وإذا شككت هل هذا الركن موجود أو ليس بموجود عليك أن تأتي به، الأركان لا تسقط أبدا، وهي معروفة: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود، الاعتدال منه، الطمأنينة في جميع الأركان السجود على الأعضاء السبعة، التشهد الأخير، الجلوس له، التسليمتان، يعني التسليم من حيث الجملة. هذه أركان لا بد منها، لا تصح الصلاة إلا بها. وواجبات الصلاة هذه أذكرها لكم باختصار على سبيل الإجمال، وواجبات الصلاة تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الجلوس وهكذا. تكبيرة الانتقال هذه واجبات، والتسميع والتحميد للإمام والمنفرد، سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد للمنفرد، للمنفرد، لأن وقول ربنا ولك الحمد للمأموم، وقول ربنا ولك الحمد للمأموم، لأن المأموم لا يسمع، لا يقول سمع الله لمن حمده. التسميع والتحميد لمن؟ للإمام والمنفرد. وقول رب، يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والجلوس له. هذه هي الواجبات، واجبات الصلاة. هذه إذا أسقطت منها يعني واحدا منها عمدا، إذا تعمدت إسقاط واحد منها تبطل الصلاة، وإذا سقط واحد منها الواجبات سهو فإنك تجبره بسجود السهو. إذن يا إخوة، ما بقي كله من السنن، ما بقي كله من السنن، ولا يمكن يا إخوة أن تعلموا هذا الأمر ولا غيره من الأمور، يعني الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلوات أو الزكاة أو الصيام أو غير ذلك من الأحكام والأركان، لا يمكن أن يعلم ذلك إلا عن طريق التعلم. لا يمكن أن يولد الإنسان عالما أبدا، العلم بالتعلم والاكتساب. وتعلم العلم الذي تتوقف العبادة على صحته هذا واجب لا بد منه. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كان جالسا في المسجد بعدما صلى إحدى الصلوات، وأتى رجل متأخر وصلى، صلى هذه الصلاة التي كانت فائتة عليه، لكنه لم يحسن الصلاة، لم يحسن الركوع ولم يحسن السجود ولم يحسن كذا. أتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاث مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ماذا قال هذا الرجل؟ هذا الرجل يعرف بالمسيء في صلاته، يقال له المسيء في صلاته. قال هذا الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني، علمني. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في تعليمه، قال: إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء، ثم كبر، يعني تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه عليه الصلاة والسلام. والصلاة يا أخو بعض الناس يتساهل فيها، لا يهتم بها، ولهذا نجد كثيرا من الناس لا يحسن قراءة الفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: لا صلاة، ها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة. فدل على أن الفاتحة لها شأن عظيم بالنسبة لصحة الصلاة، فعلى المسلم أن يتعلم ما تصح به صلاته حتى لا تبطل صلاته. ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا يصلي ولا يحسن صلاته، لا يطمئن في ركوعها ولا سجودها ولا إلى آخره، فقال رضي الله عنه: يعني كم لك وأنت على هذه الحال؟ يعني كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال: من كذا إلى كذا. فقال رضي الله عنه: لو مت على ذلك لمت على غير فطرة الإسلام، أو كما قال رضي الله عنه. إذن الاهتمام بالصلاة أمر مطلوب، بل هو أمر واجب، بل هو من شريعتنا، وعدم ذلك من التقصير البين. فيا إخوتنا في الله، هذه الصلاة وهذه مكانتها وهذه أركانها وهذه واجباتها، ولها شروط كذلك، لها شروط لا تصح إلا بها. من شروطها الطهارة، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسات الخبث. وكذلك استقبال القبلة ودخول الوقت والنية وستر العورة، كل هذه من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، إلا لعذر شرعي قاهر لا يتمكن المكلف من الاتيان به. إذا كان لا يتمكن من الاتيان بهذا الشرط لأمر من الأمور فالله يعذره، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يتقي الله عز وجل ما استطاع، وما عجز عنه فإن الله عز وجل لا يؤاخذه بهذا الأمر، رحمة منه وتفضل وإحسان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يوفقنا وإياكم إلى كمال العبادة واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعود إلى قراءة كتابنا. نعم.